الإسكندرية تقدم قريتي بصحبة فيصل حجاج. مستمعينا الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وها نحن كما وعدناكم في حلقتنا الماضية نكمل الحديث حول هذه القرية التابعة لمركز شبرخيت بمحافظة البحيرة، إنها قرية بشارة. نتعرف من خلال ضيفنا الكريم الأستاذ محمد حافظ دياب، أحد أبناء هذه القرية وأحد رجال التربية والتعليم، على أمور أخرى خاصة بهذه القرية. أهلا بحضرتك أستاذ محمد مرة أخرى. أهلا بك. أستاذ محمد، المستويات التعليمية الموجودة في قرية بشارة، حضرتك تصف قرية بشارة من الناحية التعليمية لأبنائها وبناتها؟ أهل القرية معظمهم قراء، يعني في منهم اللي بيواصل مصاريف على أولاده، وفي اللي هو يعني مش بيقدر يواصل معهم، وبعدين ده بيرجع مثلا لحسب الطالب أو التلميذ، ثم هو متفوق يستحيل الأب هيأثر من ناحيته. يعني هل أنتوا بالنسبة لكم في مؤهلات عليا مثلا للبنين والبنات ودخلوا كليات متعددة مثلا؟ في عندنا كليات تربية، في ألسن، في طب، في طلبة طريقة البشرية، في القرية وفي القرى المجاورة. أستاذ محمد، يعني هل هناك حالات في القرية ملك من عيشة القرية وبدون سبب من الأسباب، يعني سابت القرية بما فيها وذهبت إلى مثلا المدينة الأم زي شبرخيت أو عاصمة المحافظة زي البحيرة أو إلى الإسكندرية؟ هجرت القرية، هل يعني حضرتك تصف لنا هجرة سكان القرية لها إن كان موجود؟ يعني هو اللي بيجر القرية يعني مثلا ما فيش شغل، مثلا تلاقي مثلا شاب شايف الظروف صعبة والجو غالي فبيطلع يشتغل يروح اسكندرية. لا أنا لا أقصد أنه يعني سايب القرية بيشتغل ويرجع تاني لأهله، أنا أقصد الهجرة بالكلية، يعني سايبين البلد كلها، باعوا مثلا بيتهم وباعوا أرضهم وسابوا القرية. لا مش متوفر عندنا الكلام. يعني في تمسك بتراب الأرض وتراب القرية. طبعا طبعا أكيد. لا ما فيش الكلام ده، هو اللي بيروح يشتغل وبيرجع شهر اثنين، وحتى اللي بيسافر بره يقعد سنة اثنين وبيرجع لبيته والأهل وقريته، لكن ما فيش حد انه باع وباع بيته كده. لا حضرتك تصف لنا مدى جودة الكهرباء والمية والغاز وشبكات الانترنت في قرية بشارة، وهل لو في صعوبات او في مشاكل في هذه الخدمات ان كانت؟ يعني هو بالنسبة للكهرباء، الكهرباء كويسة ما فيش مشكلة، المية ما فيش مشكلة تمام. الانترنت طبعا احنا ما عندناش شبكات انترنت، كل واحد بيركب عنده في بيته انترنت، يركب واي فاي، يعمل باقة مع ما فيش مشكلة. الغاز بيعتمدوا على الانابيب ولا الغاز على الانابيب؟ ما عندناش غاز طبيعي، الغاز على الانابيب. داخل القرية هل الشوارع ممهدة او تم رصفها، او ان مثلا الشتاء بيسبب مشكلة في فصل الشتاء بتكون في مشكلة للأهالي في التنقل؟ لا لا ابدا اطلاقا، هو بشارة شوارعها واسعة ومرصوفة تمام. المشكلة كلها بس في الارض اللي بتبوظ وبتبور سنة عن سنة، دي المشكلة الرئيسية. دي المشكلة الرئيسية، دي مشكلة فعلا يعني بكل المقاييس. ما مدى توفر محلات يعني زي سوبر ماركت، وايضا هل يعني يتوفر سوق اسبوعي مثلا القرية بتعتمد عليه؟ احنا ما عندناش سوق في القرية، نروح برضو يعني يا اما لقانا يا اما شبرخيت، لكن في المحلات موجودة، في صيدلية. هل عندكم عيادات؟ عندنا عيادة اسنان. ايوه. ده غير ان بشارة بتتميز بالورش الموبيلية. ده اهم الحرف بقى الموجود عندكم، بيجي لها ناس من على مستوى مركز شبرخيت يعني بيجوا. لا ده مشهوره، بشاره مشهوره بالموبيليا على يمكن على مستوى محافظات. جميل. عند هذه النقطة نتوقف في حلقتنا الثانية عن قرية بشارة التابعة لمركز شبرخيل بمحافظة البحيرة مع ضيفنا العزيز والمربي الفاضل الأستاذ محمد حافظ دياب أحد أبناء هذه القرية. فحتى نلتقي نشكر حضرتك والسادة المستمعين أطيب المنى والتحية. قريتي بصحبة فيصل حجاج.